ما أنا يا أمه ما تكمل سعادتي تصبح قومي وجميع سكان حمراء اليمن كي وحده رب الديار. هذا أمر سهل يا ابني، قبيلة كلها كانت صيحة بوك وتحب وفوق السابق، كيف ما تحبك وصيحك يا ولدي؟ ركزت يا ولدي السكان في القبيل بمجرد ما سمعوا أخبار بلا تهيئ لنا، هذا بالإضافة إلى عدد كبير لكلهم زاروا بيت إبراهيم عباس. أنا يما وحكمي وقبيلتي لازم نكون جميع للدفاع على كلمة الله. وتشوف مكانك وسط الوطن، لازم عرفت يا بني يكون أعظم احتفال عطلة أقطار اليمن والحبشة والسودان بإذن الله. يا أهلا جرتك، أهلا أهلا وملامح صورتك، أهلا أهلا أهلا جرتك، أهلا أهلا وملامح صورتك، أهلا أهلا قبلتك جارنا بيوتك، قبلتك جارنا بيوتك، يا دايا زنيا همام ألف تحية وسلام، يا دايا زنيا همام ألف تحية وسلام. كيف قبلت جليل أرجو منك على براعتك وشجاعتك يا عظيمة. أنا شفت كل وقم جديد، شفت ثيابك الممزقة ودموعك السائلة وشعرك المفكوك. أنا عملت جميع الوسائل اللي تجعلي آمن، وحتى من الأعيان اللي غاديين يقبلوه غدا أنا فتياهم ومجدهم وغرياهم بالمال والحزن، لكن أنا خايفة نفترضي. ماشي يا مولاي. من يترب الوزير اللي كان معظاه وعارف جميع أسراره، كنت حاولت القضاء عليه، لكن بعد ما بنينا مدينة يترب سكن فيها وحماوه جميع أنصار دينه وأعداء في حال، وأنا عارفة بلي يترب ما زال على قيد الحياة، وبمجرد ما يسمع أخبار ظهور بيزن غادي يقصد حمراء اليمن ويبلغوا كل مكان في حياته. غادي تبعثي رسول يثرب اسم ولدك لميزان يستدعيه، ورسول اخر سيف ارعد يخبره بجميع ما وصلت اليه، وسيف ارعد غادي يعين جماعه من الفرسان يتعرضوا ليثرب في الطريق ويسقيه كاس المانون وتتحقق لك كل الظروف. الفكره ممتازه يا حكيم يثرب، ايتهنيني من يثرب بخيصه عقلي سهل. يثرب امره سهل وانتهى، المهم هو اللوح تاخذيه يا قمريه في اقرب وقت. الان الله يعطي ال مساعد، لازم من بعض الايام حتى يهنئ باله ويرتاح ونعرف المكان اللي كان فيه اللوح. اللوح دائما معلق صدره يا سيدتي ليل ونهار. الحق في حال يا قرديس، ولو يعمل هذا اللوح وسط الي حتى ناخذ منه. وإلى فعلا تم سعاك وخذتي اللوح، رأيت صحيك تحكمي على الخادم ديالو عيرود. ايه يا مولاتي، جميع اقطار الحبشة والسودان اصبح لك خاضع. اللعين، اول حاجة تفكر فيها هي المدينة ترجع كلها تتوحد اله عدو زحال. زحال يخيب مسعاه ويعرق الخطى. يا ويلك يا اعدى عدو خرج من صلبي، انا ليك حتى نقضي على حياتك ونخليك حديث على مر الأزمان. من مولاي الإمام ذو يزن ابن الهمام سيف ذو يزن حاكم حمراء اليمن، إلى الوزير الكريم سيدي يثرب سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مولاي دو يزان بعد ما عرف أنكم يا سيدي يثرب أحد مساعدين بوه عليه أفضل الرحمات، وبعد ما تعرف على مقسمتيه الحمراء اليمن إبان بوه المنعم، وبعد الهجرة ديالكم المدينة اللي كان لكم الفضل في بنائها مدينة يثرب الطاهرة، وبعد موت بوه مولاي دو يزان الإبن كيشرف ويوجه لكم دعوان زيارة حمراء اليمن حتى يتعرف عليكم ويستفد من تجاربكم ويسمع منكم أجمل ذكرياتكم مع أبوه العظيم. ومولانا دو يزان في انتظاركم، والسلام عليكم. الإمضاء الإمام سيد دو يزن حاكم حمراء اليمن وصنعاء وعدن. غريب، ولد مولاي دو يزن أظهر وبان بعد هالسنوات والأعوام، والله ما أنا متأخر على زيارته. أنا غدا الصباح ناخذ الطريق مع 40 من الرجال المخلصين لسيدي دو يزن الكبير. حسيت شرفه برؤية نزل الإمام اللي انتظرناه هذه أعوام. خذوا الرسول وكرموه، وهي أجداد وغدا بحول الله نقصدوا ديارنا ونتشرفوا بمقابلة إمامنا. اسمع يا سقرديون، قمرية بعثت رسولك اخبرنا باللي الخطة ماشية كما قررنا لها تمشي، ودو يزان صدقها وسمح لها، لكن هي خايفة من الوزير اللي كان معباه يثريب. هذه يثريب يمكن لما يتعرف على دو يزان معناه القضاء على قمرية، ولقضاء على قمرية غادي يصعب علينا القضاء على هذا الطغية الجبار اللي جر أقطارنا من بعد ما كانت خضعة ليلي وقطيعة. لهذا قمرية بعثت رسول ليثريب لمدينة يثريب اسم دو يزان، واستدعته يحضر الحمراء اليمن. وإحنا الآن لازم نحضر جيوش من 100 فارس وعلى رأسهم البطال الميمون، ويتعرضوا لطريق يثريب ويقتلوا قبل ما يوصل الحمراء اليمن ويتعرف على هذا الجبار. هذا وحق زحل هو الرأي السليم وحسن تدبير، وهذه والله ما هي إلا خطة من صنع شقيق سقرديس. فعلا سقرديس هو صاحب هذه الخطة يا سقرديون. طيب يا مولاي، أنا الآن غادي أمر البطل ميمون يحضر 100 فارس ويتلقاو لهذا الوزير يثريب وينهيو حياته. زحل يعينكم. زحل يساعدكم. مكان تلقوا فيه ليثريب، نزلوا من على ظهر خيولكم واختيوا الجياد والسواد اللي ورا الجبل، وعندكم تشعلوا النار وتظهر اطارها، اختفوا ورا الاحجار حتى يوصلوا هاد الاسرار، وبمجرد ما تسمعوا صيحه من صيحاتي هجموا هجمه وحده، وكل واحد فيكم يبحث على اللي اسمه يثريب وسط الجماعه، ما تعرف عليه يقتلوه لانه هو المطلوب. يلا نفذوا ما قلت. يا رجال، الليل ظلام واحنا جعناه ومحتاجين للطعام، نزلوا وخليوا الخيل ترتاح وكلوا من زادكم، ومع الشروق نتبعوا طريقنا الحمراء اليمان عند مولاي دو يزن. يا سيدي يثرب، إلا تمحتي ونزيدوا مازال حتى نوصلوا للوادي اللي وراء الجبل، وهناك مناسب للراحة، هناك الماء وهناك الجبل. وهذا المكان قريب يا رسول؟ نعم يا سيدي يثرب، أنا لما كنت جاي فيق ذيك الليل، وهو الآن قريب من هذا المكان. على بركة الله انقصدوها زواج. لا تنسوا ان السحة الجالية هي الاشارة. هاهو مقر ساعدتو. كلكم على هذا الجماعة يتريد ما يفلح. تكون هذا القوم اللي هزمونا اسمه زمينة بحقهم. يا يتريب يا يتريب. تكون هذا الزفار اللي كينا بالاسم تبين عليه هو قائد هذا الجماعة. يا رجل انا يتريب بالله عليك شنو سبب هذا الهجوم؟ إذا كان المقصود هو تخدم ساعنا وزادنا بالله عليكم قفوا على القتال ولكم كل ما طلبوا. إذا هو يترب؟ نعم أنا هو يترب. إذا كنت صادق كلام أنا غادي نخبرك بسبب هذا الهجوم. اسرع واخبرني يا ولدي كنت فاهمون أمر الرجال يقفوا على القتال. طيب المطلوب هو عمرك يا شيخ النحل وهذا سيدي العنطق حاد. يا رجال انا يجيب سيخ الكوب مات وانتهى سيفي انا ميمون المقدام. تعيش يا بطل يا ميمون. أنا لازم نتوسط لك مع سيدي الرعد الكبير حتى يعلي مكانتك جزاء على ما قمت به. خود هذه أنعام مني لك كيس من الذهب الصافي وانتظر أنعام سيدي الرعد الكبير. أنا دائما مرهن إشارتكم يا سيدي الحكيم الجليل ومنك متمني أكبر أنعام وأكبر هدايا غير ذهب صافي. طلب يا بطل طلب ما تحب لفات إن كان طلبك في نفسك. كل طلبي يا سيدي الحكيم هو تدعيلي بالتوفيق والصحة حتى أصبح أكبر فارس في الزمان. زحل اللي حقق مبتغاك زحل يحميك ويقويك ويجعلك أكبر فارس العصر والزمان يا سيد الفرسان. هذه أكبر أنعام وهذه أكبر هدية. انا غادي نطلب مولاي دويازان يوافق لي على زواجك ونعملوا عرسنا انا وانتي يوم عرس مولاي دويازان. هذا اكبر يوم انا متمنيه يا سعدان، خصوصا وحنا الان بنا هنا وارتاح لما استقرنا في ارض سيدي دويازان. اما انا يا عنبر والله ما يهنا بالي ولا يرتاح الا في اليوم اللي نشوف فيه قمريه مصلبه على الخشب والنار كتاكل جلدها. أنا قلبي حاس أنها ما زالت مستمرة في خداع ومكره ومولاي دويازان ما زال صدقها رغم كل ما عملت معه. حتى أنا يسعدون حتى في الإحساس وحتى مولاي سامة، لكن مولاي سامة خايفة تسحب الموضوع مع سيدي دويازان ويغضب يعتبرها فقط بغت بعد عليهم موت. وهذا هو الشيء اللي منعني حتى أنا من قتلها، خايف من غضب مولاي. أما والله تنفصل رأسها على جسدها. على كل حال احنا جميع لازم نحتاط منها ونحضر بالنا على تدبر مصيبة لولدها من جديد. كيف يحتاط الإنسان مع هذه الشيطانة وهي متفننة في المكر والخداع؟ أنا غادي نمشي يا سعدون، خايفة نتأخر على مولاي هشام. وأنا بدوري خصني ساعة نحضر المجلس مولاي دريازان. اليوم غادي يقابل كبراء اليمن الأعيان يتقبل هداياهم وولائهم. أهلا بكم أيها الأجلاء والأحباب. شاءت عناية الله جمعة الشمل بيني وبينكم رغم كيد الكائدين، ونتسلم مكان تبوي عليه أفضل الرحمات. ورجائي منكم تعتبروا داري دركم ومتاعي متاعكم، ولا فاصل ولا حاجز يفصل بين سكان أقطار اليمن وبين صيف دويزن. أساس حكم العدل بين الناس وتوحيد كلمة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعانة الضعيف والضرب على يد الطغاة، والسير الطريق اللي مشى عليه بويا الكريم من بناء وفتوحات وزيارة البيت الحرام. يا رجال، عليكم بتوحيد كلمة الله. فجميع من آمن بالله آمن بالحق، آمن بالعدل، آمن بالصواب. زحل والنجوم وباقي الكواكب مجرد أشياء من صنع الإله، هو ربنا وخالقنا وعليه الاتكال وإليه الرجوع. منه رجل التوفيق، والسلام عليكم. احساسي وشعوري وانت واقف امام عيال البنات كتخطب فيهم، كنت كنشوف فيك بوك وعظمته. شكرا يما. قل يما، سمعت من بعض الرجال باللي كان بويا مساعد اسمه يثرب، وهذا الرجل عرفت عليه باللي كان مثال الوقار والنبل والحنكه. يعلم يا ولدي، يثرب راجل عظيم، كان سمع أبوك زيارة البيت الحرام لما كانوا راجعين، حب أرض زكية رائعة كثيفة الأشجار كثيرة المياه والخضار، واطلب يا ابني من أبوك يسامح ابنها له ويسكن فيها بقية حياته. وفعلا وافق لباك، ولما مات بعثنا هذا الرجل وترجيت الجحش وساعد لي واستفد منه، لكنه رفض وقال باللي هو رجل أهرام وكبر وكيف بدل يموت في مدينة ابنها وسميها على اسمه مدينة الكريب. مسكين ما عرف واش مازال على قيد الحياة أو مات، لأن هذه مدة ما سمعت عليه أخبار. أنا لازم نبعث طلب هذا الرجل يمه، وإذا كان عاجز على تحمل ركوب الخيل نمشي عنده. أنا عمل يا ولدي اللي شفت فيها شروطك، أنت صاحب الأمر، أما أنا مجرد جارية من جواري. استغفر الله، استغفر الله يا أمي، أنت أمي والأمر أمرك، وما أنا إلا خادم من خدامك. كيف غادي تفرحنا بزواجك يا بني؟ أنا يا أمي مستني وصول الوالي إفراح أبو زوجتي شامة، أنا بعد طلبه ولما يحضر ويتلم الشمل غادي نعمل عرس. اه يا ابني، فين العقد اللي كنت يعاني بعنقك؟ انا شفتك غيرتي وعملتي بعنقك غيره. لا لا لا يا امه، انا العقد ديالك دائما محافظ عليه، وهذه السلسله اللي في عنقي ما هياش عقد. وشنو هي يا ولدي العقد؟ هي سلسله فيها دخيرة من الدخائر اللي وصل لي بها جدي حام. شنو نوع الدخيرة يا ابني؟ من بعد تعرفيها يا امه؟ كيفاش يا ولدي العزيز؟ كتخفي علي اسرارك وانا ما عاد الله، ما عاد الله يا امه، كيف نخفي عليك اسراري وانا قل لي سر من أسرارك. إنما لما يجي الوقت المناسب نخبرك بهذه الذخيرة، وإذا كان تأخير غادي يجعلك تغضبي أنا مستعد نخبرك بنوع عاد الذخيرة من الآن. أبدا يا ولدي، حاشا واش قلبي غضب عليك، أنا فقط خايفة لتجيب السلسلة فيها عقد هدية من غيره وتفضلها وتعمل في مكانها العقد اللي كنت عامله. لا لا يا أمه، وباش بالك هنا ويرتاح هانت شوفي هاد السلسلة وشنو معلق فيها. شنو هاد اللوح؟ هاد لوح منقوش. ايه يمه، هذا هو اللوح اللي بيه استطعت نرجع من الارض اللي كنت فيها. لا يا ولدي، اذا كان فيه سر يضرك اكتشافه لا تحكي لي والو، انا كل ما تهمني وسلامتك وراحت بالي غطي صدرك واخفي لوحك. لا تخافي يمه، هذا لوح ملكي ومهما يكون لازم يبقى ملكي. ولو كنت يا امه أراضي نعمل الغرائب بهذا اللوح لو كان عملتهم. هذا اللوح عنده خادم اسمه عيرود، عظيم من عظماء الجان اللي كانوا من زمن جدي حام. هذا الخادم قد يخرب الديار وهيج البحار ويشعل النيران في جميع الأقطار، لكن أنا محتفظ به فقط لحمايتي من كيد الأشرار. حافظ عليه يا ابني، عندك جرم العقق ويهلكوك ويحرموني منك يا أغلى ما عندي في الوجود. لا تخاف يا أم، الله حارس كل مؤمن به. يلا يا ابني، ساعة تشرف رجال القبيلة اللي كلهم محتفلين ومتسنينك تحضر معاهم. لازم نختفي يا سيدتي، أنا خايف لينكشف أمري. وكيف ينكشف أمرك وأنا عملاك في مكان ما يمر منه حتى حد إلا أنا واللي مكلفهم بالخدمة ديالك، وعمر ولدي دويزان ما يدفعوا الفضول يتعرف على هذا المكان. وحق زحال يا سيدتي، ما أنا خايف من ولدك دويزان بقدر ما أنا خايف من طنجير سعدون. سعدون؟ نعم سعدون، أنا خايف حتى من أخر العراض ليشموا ريحتي. هني بالك يا حكيم وبعد الشكوك والوسواس. أندرى يا سيدتي، أشنو جد في الموضوع؟ أنا وصلت لمرحلة مهمة يا سقرديس، أنا اليوم تحيلت وفتحت معاه الكلام على اللوح وكشف لي صدره وشفت اللوح اللي فيه. عظيم يا سيدة النساء، ومن بعد؟ ومن بعد ظهرت له النصيحة والأمان. لكن يتريب ناوي يستدعي. وفين يا تريب؟ ومن هين غادي يستدعيه؟ من حفلة الأموات. طبعا يا تريب مات، والرسول اللي بعثنا رجع وفهمنا جميع الأخبار، لكن أنا شاكة في جميع الناس وخايفة منهم. وفين الرسول؟ الرسول بعثته برسالة أخرى لسيدي أرعد. وشنو في هذه الرسالة؟ فيها شرح لكل ما وصلنا له، ثم طلبت في الرسالة باش بمجرد ما ياخذها يأمر بقطع راس الرسول اللي جابها حتى يتدفن السر ديال يتري. هذا هو الشيء اللي كنت ناوي نبك ليه، قتل هذا الرسول. انا متعوده في الاسرار يا حكيم، خصوصا وانا عارفه بلي دويزان اذا استمر على هذه الخطه غادي يملك قلوب جميع السكان ويسهل عليه يتعرف على جميع الاسرار. احسنت التدبير يا سيده النساء. فوقاش كتشوف ناخذ اللوح يا حكيم؟ يوم ليل تورسو يا سيدتي. وكيفاش؟ فهميه بلي اللوح خلاه ليه إنسان طاهر، واللوح ما يحمله إلا الطاهر، ومن الصواب أنه يخلي اللوح عندك ليل تورسو. هذه خطة يا سقرديس ما كنتش على بالي، أنا كنت نفكر فقط منوم ليه وزوجته شامة حتى يغيبوا وناخذوا اللوح. لا لا لا تعمليها، هما راهم محتاطين ما كياكلوا ولا يشربوا إلا الشي اللي هيئت لهم عنبر. لهذا أحسن خطة هي اللي قتلك. تماما، خطة عظيمة. هذا الوالي إفراح وبعض رجاله على أبواب المدينة. يلا يا سعدون، شرف على جميع الأعمال حتى يخرجوا جميع السكان لتحية إفراح الكريم ويدهروا السرور والأفراح وكل ما يستحق من إكرام وتعظيم. وأنا غادي نخرج لاستقباله على أبواب المدينة. أمرك يا مولاي. وأمر بدق الخيام ودبح النوق والأغنام حتى تكون الفرحة فرحتين، زيارة إفراح وليلة عرسي. والله يا مولاي لو سمحت عظمتكم بدل فرحتين ثلاث فرحات. شنو قصدك يا سعدون؟ قصدي يا مولاي قصدي قصدك عنبر ماشي أكتر. لكل ما تحب وتختار يا الفارس المغوار، تصديقي ورئيس عساكري، استحق كل عناية وتقدير وتستحق عنبر وكل عنبر. حياك الله يا مولاي. هذا أعظم يوم اللي شرفتنا فيه يا سيدي إفراح الكريم. شرف لي أنا يا سيدي دويزان، والسرور سروري برجوعكم لأرضك والأهلك وشعبك. وشنو أخبار أرعد يا سيدي؟ على ما ظهر وبان تراجع على كل ما كان عليه من تكبر وطغيان، وأمال وشرف بلقاك في أي وقت وفي أي مكان. راح تلقى جميع ما كان عنده معتقل من فرسان، وعقدنا صلح وأمان، وفهمت بلي طلبكم الوحيد هو توحيد رب العظيم. وبعد ما دار منهم تردد واستغراب جاوب لي بلي هذا موضوع غادي يبحثوا معكم في أول فرحة يتم فيها لقاكم. وودعتوا وقصص دياري يرتب شؤوني مع أهلي وأنصاري. أحسنت يا سيد الأخيار. وفين شامة يا ولدي دويزان؟ شامة في انتظارك داخل المكان المخصص لإقامتك حمراء اليمن يا سيدي، وفرحها فوق ما يتصور العقل لما سمعت أخبار وصولكم. يا سعدون، أمر الرجال بإدخال الهدايا. أمرك يا مولاي. هدايا؟ بالله عليك يا مولاي ليش الهدايا؟ احنا احباب ما بيناتنا، لا تقاليد ولا عتاب. يا سيدي دويزان، هذه هدايا من سكان مدينة الدور اللي كيرجع لك الفضل في ابعادهم من الظلمات الى النور. وانا مالي حق في الفضاء، هي فقط امانة مكلف بتبليغها للكم. وجميع سكان مدينة الدور والحديد قرروا أن الهدايا السنوية اللي كانت الأرعد تصبح لك أنت واليهم الكبير. هذا شرف كبير يا سيدي إفراح. هذا شيء تستحق يا مولاي، أنت اللي حررت جيوشي وجيوش المدينة وقتينا من يد الطغيان بعد ما شرفنا على النهاية. أنا وكل جيوشي مدينين لك بحياتنا يا ولدي دويزان. استغفر الله يا سيدي إفراح، فضائلكم علي كثيرة وكيف ننساها. الهدايا يا مولاي. خذي معك أقدم الجوهر الثمين وقدمه لي هدية، واطلب منه انت تلبسيه العقد، ولما يحني عنقه عملي كأنك انتبهتي اللوح من جديد، وافتح معه الحديد حتى يظن أنك كتكلمي على اللوح صدفة من غير سابق تخطيط. لا تخاف على قمرية يا سقرديس، وحق زحل ما بدني اليوم واخذ اللوح. وأنا راني من همك تخطيط خطة القضاء على تنشير سعدون وإفراح. إلى ملكتي اللوح يا سيدتي، هنا بنا ويرتاح إلى الأبد من هاد الشياطين اللي كفروا بزحل العظيم. هذه أكبر مناسبة لكلهم مجموعين بين يديك، إفراح دويازان والشامة وسعدون. أعدى عدو عندي سعدون، لأنني بعد الخط التعزام لقيت بلي نهايتي على يد هالطنجير، وما يهنا بالي ولا نرتاح إلا من بعد موته. زحل حقق مسحانا. مبروك مبروك يا شامة، مبروك يا ولدي دويازان، مولانا العلي يسعدكم. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي. مبروك يا بنتي شامة، مبروك مبروك يا ولدي العزيز، هذا أسعد يوم في حياتي. مالك يما؟ شنو بيك يما؟ سيدي فرح اسمحوني لحظه نشوف شنو بيها. تفضل يا ولدي. شنو بيك يما؟ والو والو يا ولدي، كل ما بكاني هو ابوك. مال ابويا يما؟ ذكرتني هذه الليله فيه وفي ايامه الجميله، تمنيت لو كان باقي على قيد الحياة حتى يشوفك وانت هكذا عريس أمامه. قلبك طيب يا أم، الله يرحمه. مسحي دموعك وكتري لي من الدعوات وارفعي كفوفك لرافع السماوات. خذ يا ولدي، خذ هذا العقد، كان بوك زين بيه ليلة عرسه بيا، هو من الجواهر الثمينة، عمله في عمقك حتى يخليك تفكر بوك وتكثر ليه من الدعوات في هذه الليلة الجميلة اللي تمت فيها فرحتنا بلا ما يحضر. روح الطهر حضر معانا يا أم. البس البس يا ولدي البس. بسم الله. شنو هذا في عمقك يا بني؟ اللوح يما. ايش من اللوح؟ اللوح المنقوش اللي حكيت لك عليه. حكيت لي عليه؟ اللوح اللي قلتي من الدخائر ديال جدك. غريب، نسيت يما؟ ما بقاش على بالي، مفكره، لكن عقلي في هذه الليله مشى مع باك وذكرياتي جميله. لكن كيفاش تعمل العقد فوق هاد السلسلة؟ بلاش بلاش يا ابني، خلي هاد العقد بلاش. لا يما لا، هذه هديتك لازم ندخل بها عند زوجتي. أنا شايفة أسماء ونقوش على هاد العقد. إيه يما، لأنه لوح طاهر، لوح ديال ولد نبي نوح عليه السلام. هاد اللوح طاهر لازم يا ابني تبعده منك هذه ليلة عرسك وتوضعه في مكان آمين. تماما يا أمه، أنا مفكر وضعه في مكان آمين، وبالله عليك نصحيني المكان اللي يمكن لي نوضعه فيه. لا لا يا ولدي، كيف ننصحك ويمشي له منك وهو ذخيرة من ذخائر جدك؟ لا يا ولدي، شوف لنفسك مكان وخفيه حتى عليا، هذا اللوح مهم بالنسبة لك يا ولدي، ولازم ان الانسان اللي تيقو فيه هو اللي يخفيه لك. او لا لا، لا تثق في حد حتى فيا انا يا ولدي. استغفر الله يا امه، كيفاش ما نثق فيك؟ وانت امي شكون يستحق تقتل الانسان في الدنيا اكثر من امه؟ والله ما انا خافيه الا عندك. خذ يا امه، خذ يا العقد، لا وضعيه في المكان اللي يرضيك وغدا ان شاء الله سلميه لي. لا يا ولدي دو يزان، انا فحارك خليني بعيده من هذا اللوح وخفين راسك. لا يا ابني بعده مني يا امه. لا خذ يا امه. لا يا ولدي انا شك في كل مكان وانت الوحيده اللي تيقبلي. لا ولدي العزيز انا غادي انا القه في عمقي باش يرضيك يا ولدي، لكن ما يوقع والو الا انا قريت صحف ابراهيم. بالعكس يا امه، اللوح طاهر من دخائر نبي طاهر، وصحف ابراهيم صحف نبي طاهر. انا يا ولدي من يوم امنت على يديك وانا قبل ما ننعس لازم ما كنقرا شيء من صحف ابراهيم. هنيئا لك يا امه، ادعي لي يا امه. رضايا معاك يا اعز ناسي، اعطيني راسك نقبله. الطاعه لك وجبه يا امه. مش نقبل بنتي شامه. شكرا لك يا زحل، هذه عظمتك يا زحل. خليني نقبل يديك ونهنيك يا سيدتي قمرية، اليوم حققت أعظم نصر، اليوم أصبحت ملك اللوح اللي يمكن تخضع به جميع أقطار الحبشة والسودان. اليوم حققت وظهرت عظمة زحل. زحل يا زحل عينها، زحل يا زحل، هذه قمرية الطايعة الخاضعة لك، المنفذة لتعليماتك، المدافع على اسمك ومكانتك، عينها يا زحل. والآن يا سقرديس، شنو رأيك نآمر خادم هذا اللوح يشتت عظام اللعين دو يزن في الفضاء؟ أمري يا سيدتي من غير ما تأخري، أمري بقتله من غير ما يشعر. لا يا حكيم، أنا بغيته يشعر حتى يعرف أنه كان جاهل لما آمن بغير زحل. بغيت نوري أكبر عذاب عرفه الإنسان. وكيفاش يا سيدتي؟ دابا تشوف، نحك هذا اللوح. السمع والطاعة يا سيدتي، خادم اللوح المنقوش عيرود تحت أمركم، يهدم ديار ويهزم أشرار ويهيج بحار، وجميع من ملك اللوح أنا ليه طايع. قل يا عيرود، شنو أبعد مكان في الدنيا اللي وصله الإنسان يموت بعد العذاب الشديد ويشوف الويل والوعيد؟ جبال الغيلان هي أبعد مكان في هذا الزمان يا سيدتي، بها وحوش كأنهم ديبان شكل إنسان، وجههم أبشع وجوه الحيوان، عندهم مخالب نيبان وعيونهم كأنهم مشاهب النيران، رؤية فيهم تفزع حتى عظماء الجان. هذا أنسب مكان لهذا الشيطان، وشنو المكان الثاني اللي يناسب هذا المكان يا عيرود يا عظيم الجان؟ أما المكان الشبيه بهذا المكان هي جبال طودان، فيها قوم عمالقة عمرهم ما شافوا إنسان، بيننا وبينها عشرات السنين والأعوام. جبال الجان وجبال الطودان. اسمع يا سيدي الجان. السمع والطاعة يا مولاتي. دو يزن وشام الآن في غرفة الزواج، خدهم في الحال. دو يزن قصد به الغيلان، وشام جبال طودان. أمرك يا صاحبة الأمر. سعيد بها هالليلة اللي طال انتظارنا لها، عاد اليوم كتاب يجمعش منا وتتكذب الخرايف اللي قال تعمر شمتي ما تتلقى مع شمتك. أنا يا شامة عيروت، شنو بيك يا وغد حتى تحضر من غير أمري؟ ما تلالك علي أمر يا دو يزن، من بعد ما فرطتي في اللوح المنقوش. كيفاش؟ شنو قاع يا عيروض؟ أنا الآن مأمور ناخذك إلى أبعد مكان في هذا الزمان ونفرخك على زوجك وناخذ هالجبال طودان. لا لا يا عيروض، لا، أنا دو يزن، أنا وأنا عيروض خادم اللوح، من ملك اللوح ملكني، ولا خلفته الرسوم تحرقني. عيرون العريضة، هذا لا شك ما كان صنعة عظماء الجن. كيف يمكن البشر يرتب هذه الأحجار اللي كل واحدة منهم كأنها جبل؟ الرعب سكني والخوف محني، يا ترى انت فين يا جيزان؟ غدروا بين الغدارين، تمنيت نموت ولا نعيش حتى نشوف هذا المكان. يا رب عيني، يا رب عيني ونجيني، وبالموت اعتقني وهنيني. لا من غيرك يحميني، لين نمشي لين نقصد، كيف نصحى كيف نرقد، لين نتجه ولين نشد. انت الوحيد الاوحد وهذا امرك يتنفد. جبل الله، أو يمكن فيهم سلطان يقتل البشر. على كل حال أنا في خطر وما عندي اختيار، نعتمد على عزيز الجبار وندخل هاد القبة. شنو سر هاد السلسلة العظيمة اللي خارجة من القبة؟ شهد الحرير فرش على بابها وأمامه مأكولات لوز تيمار نبات عظيم وخضار، واحد منهم قصد هذه القبة. شر السلسلة. شنو هذا خارج من القبة؟ كبش عظيم الجثة.